السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق، ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. تحدثت مع حضراتكم وقلت هذه القصة وقعت ضمن أحاديث سبقت كما سمعنا من قبل عن بني إسرائيل. الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين بها ما أنعم به على هذه الأمة، ثم بين لنا أن هذه الأمة ما أجحدها وما أكفرها بالله. فكلما من الله سبحانه وتعالى عليهم بنعمة قابلوها بالجحود والكفران والنكران، وقد بين الله سبحانه وتعالى سنته مع هذه الأمة الجاحدة أنه في كل مرة كان يبتليهم ويعاقبهم ويقابل ما فعلوه بالردع، وهي أمة لا تأتي إلا بذلك. وقلت سنكرر هذا القول إلى أن نلقى الله رب العالمين، ونبين هذا لأناس أصابتهم الغفلة واعتقدوا أنهم يفهمون ويدركون حقائق الأشياء وهم أجهل خلق الله. فالقرآن قد علمنا كيف يكون التعامل مع هذه الأمة، وهذا شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما قابلهم إلا بقوة وردع. أما ما يحدث الآن من خزي فهذا شيء لا نقبله، نلجأ إلى الموائد ولا الأخذ ولا الرد ولا الكلام، هذا شيء لا ينفع مع هذه الأمة بأي حال من الأحوال، لا يفعله إلا قوم ضلت عقولهم ولا يعرفون كيف يكون التعامل مع هذه الأمة الضالة. تحدثت مع حضراتكم أيضا عن وقائع هذه القصة وعن أسبابها، وكيف أن الله سبحانه وتعالى قد ابتلى هذه القرية وهي أيلة، وهي قرية من قرى الشام كانت على البحر، وكيف احتالوا ليسقطوا ما أمر الله سبحانه وتعالى به. وبين لنا السياق أن من أشد ما يغضب الله سبحانه وتعالى أن تحتال عليه وعلى شريعته، فإن المحتال على الله وعلى شريعته يعتقد بذلك أنه يخدع الله، وهذه مصيبة كبرى وجريمة عظمى. ومن أجل هذا اشتدت العقوبة من الله سبحانه وتعالى على هؤلاء، فمسخهم قردة وخنازير، كما بينا في المحاضرة السابقة أن كبار السن أصبحوا خنازير وأن صغار السن أصبحوا قردة، وهذه عقوبة الله لهؤلاء، وذلك بعد أن انقسم هؤلاء إلى فرق ثلاث: فرقة وعظت، وفرقة رأت أن الوعظ لا يجدي ولا فائدة منه مع هؤلاء، وفرقة انحرفت وخرجت على شريعة الله وعلى أمر الله. فنجى الله سبحانه وتعالى فرقتين ونزلت العقوبة بالفرقة الثالثة، أولئك الذين مسخوا قردة وخنازير. طرحنا سؤالا وقلنا: هل أولئك الذين مسخوا امتد نسلهم حتى الآن، فهل من الممكن أن يكون ضمن القردة والخنازير التي نراها الآن من هم من بني إسرائيل؟ بل هناك حديث كما قلت في صحيح البخاري يشير إلى أن الفأرة أمة من بني إسرائيل، فهناك أمة من بني إسرائيل نسخت إلى فئران، مسخت إلى فئران، فهل هؤلاء لهم نسل وعقب أم لا؟ نعم، احنا قلنا هذا الكلام في المحاضرة، قلنا لسه هنقوله، أنا بأذكر حتى أصل الحديث بالقديم، فما جئتنا بجديد. فقلت إن شاء الله تعالى هناك من رأى أن هذه الأمة لها نسل ولها عقب، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يأكل الضب، تذكرون هذا الكلام؟ وقال يعني أنه يخشى أن يكون من الأمم التي مسخت، من الأمم التي مسخت. وميمون بن مهران وهو صحابي جليل قلنا أنه يعني أستغفر الله، عمرو بن ميمون وهو صحابي جليل أخبر أنه رأى في الجاهلية قردة ترجمها قردة ورجم معهم، هذا يعني أنهم يرجمونها يعني يقيمون عليها الحد وأفهمون ماذا فعلت، فقالوا لا يمكن أن يكون هذا إلا إذا كانوا من الأمم التي مسخت. إلى سائر ما استدل به هؤلاء، أعتقد أننا في المحاضرة السابقة رضبنا عليهم. أما عن حادثة الضب فقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده علم بأن الضب أمة كانت قد مسخت، فخشى أن يأكل منه حتى لا يكون المنسوخ، ثم أوحى الله إليه بحقيقة الأمر أن المسخ لا يكون له لا عقب ولا نسل، ولذلك أباح لصحابته أكل الضب وأكل على مائدته ولم ينكر ذلك، ولم ينكر ذلك. إذن قال هذا القول على اعتبار علمه الثابت أن الضب من الأمم التي مسخت، ولكن ما كان عنده علم، ما كان عنده علم، وهذه حقيقة، ما كان عنده علم أنه يكون له عقب ولا ما يبقلوش، يبقى له نسل ولا ما يبقلوش. ولذلك كم من أمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنها ثم لا يتحدث فيها أو يجيب فيها بما عنده، ويأتي الوحي فيعلمه ويكون الأمر على مثلا خلاف ما توقع أو على خلاف ما قال أو إلى آخره، لا شيء في هذا، حتى يعلمنا أن العلم يأتيه من الله. وقلت هذا في سياقة الحديث في صحيح مسلم لما دخل حبر يهودي على النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يطرح عليه بعض الأسئلة والنبي يجيبه، فلما أجابه وانصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا قد سألني عما سألني عنه ولم يكن عندي علم بما سأل حتى أعلمنيه الله. هذا حق، هو سأله، العلم لا يأتيه إلا من الله سبحانه وتعالى. ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شر البقاع في الأرض، يسكت ما يجيب، وهو يعلمنا أنك إذا كنت لا تعلم فالأفضل لك أن تقلع عن الإجابة، أما أن تجيب بجهل فهذا شيء مرفوض غير مقبول، فيسكت. فلما ينصرف الرجل وقد أدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا إجابة عنده، إذا به يناديه فيقول: إن شر البقاع في الأرض الأسواق، هكذا جاءني جبريل وأخبرني. جبريل قال له خلاص أجاب، ما عنده علم لا يجيب، لا يجيب. فالنبي تصرف في بدء الأمر على حد علمه، وثبت بعد هذا أنه أباح للصحابة أن يأكلوا الضب، ووضع الضب على مائدته وأكل منه من أكل ولم ينكر هذا. أما قول عمرو بن ميمون القردة التي كانت تقذف قردة بالحجارة يرجمونها، والرجم والرمي بالحجارة، فهذا لا يعني أنها أصابت حدا وأنهم يقيموا عليها الحاب، وإنما هو أخبر هذا الخبر كما قال أهل العلم حتى يبين للناس أنه أدرك الجاهلية، أنه أدرك ليه الجاهلية. وقلت الفيصل عندنا في هذا كما ختمت في المحاضرة السابقة، وهو الحديث الوارد في صحيح مسلم، وهو حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان، لما قالت اللهم أمتعني بزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألت الله آجال المضروبة وأرزاقا مقسومة. تذكرون هذا الكلام؟ ولذلك قلت لك لما تدعو الإنسان ما تقول له ربنا طول عمرك، ربنا يخليك، أنت ما فعلت شيئا، هي دعوة كما قال عمر بن عبد العزيز لا تقدم ولا تؤخر، ولا تؤخر، لك أجل ستمكث، دعي لك أولم يدع، لك كما قلت أرزاق ستحصل عليها، دعي لك أولم يدع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يعني سل الله النجاة من النار ومن عذاب القبر، ويا ليتها تفعل هذا، وهذا هو المطلوب والأولى. قلت إن الحديث فيه ثم ذكرت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس القردة والخنازير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسخ، اسمع الكلام بقى، هذا هو الشاهد معي والفيصل في هذه القضية، لم يمسخ الله سبحانه وتعالى أمة، ربنا ما مسخ أمة، ولا يجعل لها نسلا ولا عقبا، لا يبقى ليها أولاد ولا أحفاد ولا شيء من هذا القبيل. إن ربنا إذا مسخ أمة لم يجعل لها نسلا ولا عقبا، ما بلهاش. وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك، يعني هو عالم القردة والخنازير جاء بعد المسخ ولا كان موجود قبل المسخ؟ بس فهذا الذي موجود منها. فأقول إن شاء الله تعالى إني هذا لفظ وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لفظ واضح وصريح وقاطع في القضية، الله سبحانه وتعالى حينما يمسخ أمة لا يجعل لها نسلا ولا عقبة، لا يبقى لها نسل ولا عقب، ما يبقى لها هذا وإن القردة والخنازير كانت موجودة قبل ذلك. هذا كما قال أهل العلم هذا هو الفيصل في القضية، وعليه كما قال ابن عباس ما من أمة تمسخ، فيش أمة تمسخ وتبقى ثلاثا، خلاص ثلاثة أيام وبعديها لابد أن يأخذها الله سبحانه وتعالى، لا يبقي منها أحدا ولا يذر منها فردا. الله سبحانه وتعالى يشير إلى هذه العقوبة فيقول قلنا له كونوا، وهذا هو أمر الله أن يقول للشيء كن كن كن، والذي يملك كما قال أهل العلم أن يقلب الأشياء عن حقيقتها هو الله وحده، هو الله وحده. عشان تخلي الإنسان يبقى قرد يبقى خنزير، هذا شيء لا يستطيع لا ساحر ولا صاحب أعاجيب ولا كذا ولا كذا، قلب الأشياء عن حقيقتها باتفاق أهل العلم جميعا هذا شيء لا يملكه إلا الله وحده وحده. أنا بقول هذا الكلام ليه؟ ونحن صغار، وأنا أذكر هذا جيدا، ونحن صغار كانوا يجيبوا لنا مسلسلات وأفلام، كان منها ما هو أجنبي ومنها ما هو محلي زي ألف ليلة وليلة. اللي بي بي بي يعني بيختار شهر رمضان شهر العلم والقرآن عشان يجيبوا فيه خزعبلات يخربوا بها عقول الناس وعقول الأولاد. يعني الطفل اللي قاعد بيتفرج ويتابع هذه الأشياء بتنطبع في داخله وتنعكس على ذهنه وعلى معرفته، فيجيبوا له الساحر أو الساحرة عمال يعزم على الرجل أو المرأة، وبعدين يحولوا الكلب، يحولوا الإحصان، يحولوا الكذا، يحولوا الكذا، وكأنهم يوهمون الناس أن هؤلاء بسحرهم وبقدرتهم يستطيعون أن يحولوا الأشياء ويقلبوا الأشياء عن حقيقتها. هذا خطأ فادح فادح وجهل بين، فلا يستطيع أن يقلب الأشياء عن حقيقتها إلا الله. ولذلك قلت لكم في قصة صحرة موسى، في قصة صحرة موسى قلت من يتتبع هذه القصة بعين ثاقبة وبقلب واع يدرك أنهم لما اختاروا صحرة ليعارضوا بهم نبي الله موسى قال يأتوك بكل سحار، شوف الكلمة عليم، وكيش كلمة سحار دي صيغة مبالغة وعليم صيغة مبالغة مش عالم، يعني أساتذة السحر الذين بلغوا في علم السحر المنتهى خلاص. ولما جاءوا وألقوا حبالهم وعصيهم، لا يمكن أن تقول إنهم قلبوا الحبال والعصي عن حقيقتها وحولوها إلى حياة، بل بنص القرآن أن كان هذا ضرب من ضروب التخييل والصنعة وخفة اليد، سحروا أعين الناس يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. فهذه مسألة خداع للعين، خداع للعين. ولذلك هم آمنوا بموسى لماذا؟ لأن موسى لما ألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، ومدام بتلقف بتبلع، فصارت فعلا حية حقيقية، ومعنى هذا أن العصا انقلبت عن حقيقتها. هم لكونهم من أهل العلم بهذه الصنعة يدركون أنه ليس في مقدور أحد أن يقلب الشيء عن حقيقته، وأنه لا يفعل هذا إلا الله. ولذلك في اللحظة وفي التو فألقي السحرة ساجدين، شوف الكلمة اللي لو قالوا آمنا برب العالمين، اللي حصل ده ما يعملوش غير الله بس، قضية محسومة. فلا يستطيع أن يقلب الأشياء عن حقيقتها إلا الله. وطبعا هذه المسألة التي صعبة ولا فيها صعوبة ولا فيها استحالة، الأمر لا يكلف الله إلا أن يقول كن بس، فقل لهم كونوا، أدي كن، أدي كن قردة، انظر للتعبير، خاسئين. خاسئة في اللغة العربية بمعنى صغرة وبعد، خسأ بمعنى صغرة وبعد. وبالطبع هذه الصورة التي تحولوا إليها فيها نوع من الذل والصغار، ان هذا الانسان المكرم ينقلب الى قرد، هذا نوع من انواع الصغار والاذلال. وخاسئين اي مبعدين من رحمة الله، مبعدين من رحمة الله، فهي عقوبة فيها اذلال وابعاد عن رحمة الله، عن رحمة الله. هذه العقوبة ربنا يقول فيها هذا المسخ وهذه العقوبة فجعلناها نكالا، نكالا. البعض العلم يقول جعلناها ضمير عائد على القرية، بعض يقول على صورة المسخ، بعض يقول على العقوبة، المعنى كله في النهاية واحد. هذه القرية بما عوقبت به جعلناها، جعلها الله، اسمع بقى التعبير، نكالا لما بين يديها وخلفها. نعم، وما خلفها، لما بين يديها وما خلفها، وموعظة للمتقين. طب جعلناها نكالا، ما معنى النكال؟ ايه معنى النكال؟ ها، ايش معنى النكال؟ النكال كلمة نكالة يعني ما هي؟ قالوا موعظة للمتقين، لا معنى نكالة، طيب هوصلها لك انا، هقول لك عبارة اعتقد ان انت تعرف المعنى على طول. تقول فلان نكل عن اليمين، نكل عن اليمين يعني ايه؟ امتنع. فمعنى نكل اي امتنع. فلما ربنا يقول جعلنا هذه القرية بما عوقبت به نكالا، نكالا يعني ايه؟ المنع، منعا يعني ايه؟ طب المعنى يكون ايه؟ كأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه العقوبة وهذه القرية من موانع الوقوع في هذا الذنب، وكأن الله يريد أن يبين أن هذه العقوبة مانعة رادعة لغيرهم، مانعة رادعة ليه؟ لغيرهم، مانعة رادعة لغيرهم يعني ايه؟ يعني اللي يسمع ان في أمة احتالت على شرع الله وأسقطت أمر الله فربنا مسخها قربة، إيه اللي يحصل؟ سيمتنع عن أن يفعل كما فعل. هذا ما قاله الله سبحانه وتعالى في حتى الحدود، حتى الحدود في حد السرقة ماذا قال؟ والسارق والسارقة فاقطع أيديهما جزاء بما كسب، اسمع اللي جاي، نكالا من الله، نكالا من الله، جزاء نكالا من الله. إذا أراد أن ربنا يبين العقوبة حقته جزاء ونكال، جزاء ونكال يعني إيه؟ قال أهل العلم هذا يعني أن العقوبة، أن العقوبة أو أن الحد زي ما انت شايف حد السرقة كده، الحدود موانع وزواجر، زواجر زواجر يا والله، يبقى العقوبة زاجرة ومسقطة للذنب، تعمل حاجتين، سن فعل أمرا فحده هيتعاقب عليه في الآخرة، ها هيتعاقب عليه في الآخرة، ولذلك جزاء بما كسب خد جزاءه، خد جزاء، فلا يجمع الله عليه العقوبة في الآخرة. ولذلك يقول العقوبات زواجر وجوابر، جوابر أي جبرت الذنب، جبرته يعني إيه؟ جبرته يعني إيه؟ أسقطته. وأي عقوبة أنت تعاقب بها في الدنيا خلاص، حد أقيم عليك الحد في الدنيا لا يمكن أن يقام عليك مرة أخرى في الآخرة، ما تجيش تحاسب عليه في الآخرة، خلاص انتهى. اللي سرق قطعت إيده، اللي زنك جلد اترجم، خلصت المسألة، خلاص خلصت المسألة. فيقول لما جم يتكلموا عن العقوبات قالوا هي جوابر وزواجر، خدوها منين؟ جزاء بما كسب نكالا من الله، جزاء خلاص خد جزاء في الدنيا انتهت. فمن عدل الله ألا يجمع عليه عقوبة أخرى فين؟ في الآخرة، فأسقطت له الذنب خلاص. وكم من أحاديث أثبتت هذا، والمجال ليس مجالها الآن، خلاص أسقطت له هذا. وهي كما قلنا زواجر، زواجر هتشوف واحد اتقطع ايده، لو ليك مزاج تسرق بقى مش هيحصل، مش هيحصل. ولذلك انا قلت هذا جمال الشرع، ان الشرع فيه ما يزجر الناس، شو التعبير؟ ما ينكل، النكال فيه، النكال، النكال يعني ايه؟ زجر، انه مش بيعاقب الفاعل وبس، لا هو يزجر غيره، يزجر غيره، فغيره ينزجر. ولذلك تعالى قل لي، تعالى قل لي ارقى الدول، بيقول عليها دول متقدمه وراقيه ها، دول الزبالات مثلا زي امريكا، خلاص عبد ديمقراطيه وتقدم وحضاره، كل يوم بقولها بملء فيها اهو، كل يوم عشرات الحوادث من السارقة، سرقات بنوك وسرقات مساكن وسرقات في الشوارع بالإكراه، ومن أجل دولار يشقك اتنين، خلاص ده موجود في هذه الدول التي يقول عنها دول متحضرة ومتقدمة ودعك من كل هذا. إعلام فاسد وأبواق فاسدة تصور هذه الدول على أنها متحضرة متقدمة، وهي أنجس دول الله، أنجس دول على وجه الأرض، والله أنجس دول، وبقولها بملء فيه، لا أخلاق ولا كرامات ولا أمانة ولا أي حاجة، ولا أي حاجة. ولذلك أعجبني يعني أن أحدهم لما ذهب إلى أمريكا وبعدين وجد الناس، وقص هذا، وجد الناس بيدخلوا في الأسواق فمشين في السوق تاخد اللي انت عايزه وبعدين تخرج وتحاسب، فيقول شوف الأمانة، شوف فيش حد بياخد حاجة أبدا، فيش حاجة. فاللي في البلد أصلا قال أنا أفهمك، ما محدش بيقدر ياخد حاجة، لأن في كل سنتي كاميرا، في كل سنتي كاميرا، وانت خارج متعدي على جهاز، لو واخد يعني قشة هتنكشف. لكن تعالى بقى شيل الكاميرات دي والأجهزة دي، اللي لقيت في السوق نقير ولا فتيل يبقى ليك حق، يبقى ليك حق، انهم خرباء الذمة والدين، هم طبيعتهم كده. فما تعتقدش ان المجتمعات دي مجتمعات متحضرة وامين، مجتمعات ساقطة وفاشلة وفاشلة وفاشلة. تعالى بقى في المملكة العربية السعودية، اترك السيارة مفتوح وباب المحل مفتوح وبيعملوا كده الصلاة، قالوا نسيب الدنيا كده وروح داخل المصلي، الشاطر يمد ايده حتى لو عنده الاستعداد. ليه ليه ليه؟ ان كان عنده يعني ضمير ودين ماشي، طب واللي ما عندوش ايه اللي منعه؟ عارف ان الثمن ايده، شوف تعبير، عارف ان الثمن ايده، ولذلك لو قطعت ايد واحد سيستقيم لك الاخرون، واحد بس، واحد بس. ومن هنا فعلا فعلا ربنا قال جزاء بما كسب ايه؟ نكالا من الله. شوف كلمة فالنكال المنع، فالعقوبة تمنع تمنع تمنع. ولذلك قلت سبحان الله العظيم، واحد في دولة من الدول المتحضرة المتقدمة دي عمل سيارة انفق عليها مش عارف كم مليون، عملوا له البودي بتاعها فضة خالصة، فضة خالصة، وبعدين حط هذه، وضع هذه السيارة في جراش، الجراش مش عارف له كم باب، انا محتفظ بهذا الخبر، كم باب وحاجات بقى غريبة جدا، كلها وسائل حماية حتى لا تسرق هذه السيارة، واتسرقت برضه، واتسرقت برضه، وتخدموا اللي بيقول عليها متقدمة ومتحضرة وما إلى هذا. فهذا هو جمال الإسلام، إن من الذي وضع العقوبة؟ شوف اللي ألا يعلمه من خلق، فبيضع لق العقوبة اللي بعلمه سبحانه وتعالى يعلم أنها ستكون رادعة مانعة، رادعة مانعة. فهذه كما قال العلم أن الحدود جوابر تسقط الذم، وزواجر تزجر الفاعل عن أن يعود ما يكررهاش ثاني، وغيره عن أن يفعل مثل ما فعل، وغيره لما يشوف مش هيفعل. فربنا قال جعلناها نكالا، نكالا يبقى نكالا يعني ايه؟ ها، زاجرة لكل من تساوي له نفسه، مانعة لكل من تساوي له نفسه أن يفعل كما فعله، أن يفعل كما ايه؟ كما فعلوا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لما بين يديها وما خلفها، يديها الضمير يعود على القرية، الضمير يعود على القرية. فقال أهل العلم يعنى بهذا لكل من كانوا حولهم، كل اللي حواليهم صارت هذه العقوبة نكالا لهم، أي مانعة لهم. يقول لك شوف احتالوا جرالهم ايه، لا ابعد انت بقى، ابعد انت بقى، خلاص. يبقى نكالا لما بين يديها وهب وخلف، وموعظة نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. شوف بقى، موعظة مع المتقين قال موعظة، مع غير المتقين قال ايه؟ نكالا، نكالا مع المتقي قال موعظة، قال موعظة، كأن هذا القاصص وهذه الحادثة مجرد أن يعظ بها التقي، التقي فيطعن، بس مش عايز يشوف ولا يجرب ولا ولا ولا، مجرد لا أقول لك خلي بالك حصل لبلي صحيح، فأعظك وطعظني. وموعظة المتقي ليه؟ قالوا فعلا لأنه لا يطعظ إلا، ففعلا لا يطعظ إلا ليه؟ إلا التقي، إلا التقي. ولذلك مريم لما تمثل لها ملك الوحي بشرا سويا اللي حصل؟ قالت إني أعوذ بالرحمن منك، شوف الكلمة اللي جاية، إن كنت تقي. طب قالك كده ليه؟ قالك كده ليه؟ لأنه لن يعيذها إلا إذا كان فعلا تقي. الواحد طلع لامرأة وهي لوحدها كده، امرأة ضعيفة، فقالت أعوذ بالرحمن منك. طب لو ما عندوش تقى ودين اللي يحصل؟ هيقول لها نعم يا أختي ولكن مسامح حال، لكن لو تقي الكلمة دي تهزه ولا ما تهزوش؟ أو الله، أو الله يتهزه، فهو فعلا لا تؤثر إلا في تقي. كذلك الموعظة، الموعظة حينما تذكر شيئا مخوفا ومنفرا من ذنب ما غير التقي ولكن سمحها. ولذلك قالوها لأنبيائهم سواء علينا أوعظة أم لم تكن من الواعظين. شعم خدنا على جناحك يا أخوة، بلا وقع دماغ يا بأثر، تسمعوا الكلام ده؟ اسمعوا اسمعوا، هذا موجود مع السافة والكلاب، مع السافة والكلاب. إذا لا يطعظ إلا ليه؟ إلا التقي. ولذلك خصهم الله بالذكر وموعظة لمين؟ للمتقين. فلا يطعظ إلا تقي، ونسأل الله أن نكون من أهل التقى. آمين يا رب. انتهت هذه القصة، انتقل الله سبحانه وتعالى إلى ذكر قصة أخرى أيضا في سياق أنه يعدد نعمه على بني إسرائيل ويبين جحود بني إسرائيل. وفي كل مرة وسأكررها، الله سبحانه وتعالى لا يتركهم، لا بد وأن يعاقبهم وأن يرضعهم. فجاء قول الله سبحانه وتعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. طبعا قلنا في بداية تفسير هذه السورة إن هذه السورة سميت بسورة البقر، لأن قصة البقرة لم تأتي إلا في هذه السورة، فهذا هو حدث تفردت به هذه السورة فسميت بسورة البقرة. إيه قصة البقرة؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إيه الحكاية دي؟ طبعا لا تجد تفصيلا ولا بيانا غير ما ورد في سورة البقرة، لا تجد تفصيل ولا بيان لا في سورة أخرى ولا في سنة صحيحة، ولا في سنة صحيحة. لحاصل أنها بعض روايات عن بعض السلف كعبيدة السلماني وغيره، قالوا إن رجلا من بني إسرائيل كان ثريا ولم يكن له ولد ولا عقب، ملوش، وكان له ابن أخيه هو وارثه الوحيد، فأراد أن يظفر بمال عمه فقتله. وهذا شيء وارد، شهوة المال مش بتجعل الإنسان يقتل عمه، لا أحيانا بيقتل أباه يستعجل هذا المال. ولذلك قلت لكم ان من اشد الشهوتين على النفس شهوة المال وشهوة الفرج، ان الانسان لاشتهاءه للمال بيفعل كل شيء واي شيء. يعني بداية من الرشوة والغش وكذا وكذا، وانتهاء بقتل اقرب الناس اليه. ففعلا فتنة ما بعدها فتنة، وشهوة الفرج، ولأجلها قتل قبيل أخاه هابيل، شهوة في منتهى الخطورة. فاللي حدث أن ابن الأخ قتل عمه استعجالا لهذا المال، فلما قتله أراد أن ينفي التهمة عنه، فحمله ليلا ووضعه على باب بعض منهم، ايا كان راح جاء على باب بعض الناس من بني اسرائيل ووضع عمه، ثم اصبح يدعيه عليهم، يقول انتم اللي قتلتوه، انتم اللي ايه قتلتوه. فاراد انه فاقول ودعاه عليهم. طيب اراد انه يجمع بين الارث، وعايز ياخد عليه كمان الدية، وبعدين ينفي القتل عن نفسه. مش قلت قوله ضرب عصفورين بحجر، لا ده ضرب ثلاث ارث ودية ونفى القتل عن نفسه. فلما ادعاه عليهم بالطبع كذبوه، فحمل الناس بعضهم السلاح على بعض، هيقتتلوا بقى اهل هذا الرجل ومن اتهموا به، وكاد ان يقتل بعضهم بعضا. فقال بعض اصحاب العقل والفهم، على ما تقتتلون؟ قتلوا بعض على ايه؟ وعندكم رسول الله موسى، خلاص فاذهبوا إليه. فلما ذهبوا إلى نبي الله موسى قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر. إحنا هنخلي اللي مات ده هو اللي يقول مين اللي موته، مين اللي هيقول مين اللي موته، خلاص. إن الله يأمركم أن تذبحوا إيه بقرة. يقول لي راوي الحديث عبيد السلماني، فلو ذبحوا أي بقرة لأجزأتهم، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم. فلما بحثوا عنها بأوصافها زي ما القرآن قال كده، خلاص، وجدوها عند رجل لا يملك غيرها، فيش غيره. فقال لا أعطيكم البقرة إلا بوزن أو بمل مسكها ذهبا. المسك اللي هو الايه الجلد. شوفوا بقى جلدها ده بقى لما نذبحها كده ونفرغها ونطلع جلدها ده نملا ذهب، ها، بس هو ده تمنها. فقابلوا فذبحوا البقرة وضربوه ببعضها، فكانت النتيجة أن الله قد أحياه وقال قتلني هذا، يشير إلى ابن أخيه، ثم مال ومات. وده اللي احنا قلناه قبل كده، ان تفهم من ده ان كان بقيله في الأجل الثانية دي. يبقى هو قبضه الله قبل أن يستوفي أجله. لو فاكرين القاعدة دي، بقيل الثواني دي، خلاص. فمان فلم يورثوا، خلاص بقى ابنه ده مورث. وده كان اول بداية هذا الحكم، انه لا يرث قاتل من قتل، لا يرث ايه قاتل من قتل. دي الحدود، دي قص. وردت قصة أخرى يمكن أنا أعلق عليها من قبل، ذكرها أحد المشاهير في التلفاز وهو يفسر القرآن الكريم، وقال قصة بقى ان كان فيه غلام يتيم وبر بأبويه وطلعت الأوصاف دي في البقرة تمام، وعشان بر الأبويه ربنا أكرمه وادوا له وزنها ذهب والحدودة اللي انت سمعتها دي. طيب الكلام ده أنا قلت لم يصرح به قرآن ولم تصرح به سنة، طب موقفنا منه ايه؟ ابن كثير عليه رحمة الله قال انك لو تتبعت الروايات التي رويت في هذه القصة لوجدت تضاربا وتعارضا في بعضها مع بعض، روايات تزود وروايات تنقص وروايات تجيب قصة يتيم وروايات ما تجيبش قصة اليتيم اصلا، خد بالك حاجات كده. يقول ابن كثير والظاهر انها مما ذكر عند بني اسرائيل، يعني من الاسرائيليات. هل ابن كثير كلمة؟ طيب من الاسرائيليات ناخدها ولا ما ناخدهاش؟ قلت لكم قاعدة من قبل لابد أن تتمسكوا بها وتحفظوها عن ظاهر قلب. لما يأتي شيء من الإسرائيليات يعني من الروايات التي يقصها بنو إسرائيل نحن منها بين ثلاث، ما نعلم أنه يوافق ديننا فنحن نقبله ونقول هذا حق، خلاص هذا حق. ذكروا قصة سيدنا لوط مذكورة عندهم خلاص، وإن سيدنا لوط ما استجاب له قومه كانوا بيفعلوا الفاحشة فأخذ أهله وخرج. أنا لما أقرأ عنده الكلام ده أقول إيه؟ أقول إيه؟ أقول حق ولا باطل؟ والله حق. طب ما القرآن قال لي كده، ما القرآن قال لي كده خلاص. يبقى ما نعلم أنه يوافق ما عندنا هنقول هو حق، وما نعلم أنه يخالف ما عندنا هنقول هو باطل. فراحوا مكملين قصة لوط إنه صعد إلى مغارة ومعاه ابنتاه الكبيرة والصغيرة أو الصغرى، فقالت إحداهما للأخرى يعني أصبحنا على غير عادة أهل الأرض لا يدخل علينا رجال، خلاص ما فيش رجال، ها ما فيش أنا وإنتي وأبوكي بس، فماذا نفعل؟ هل أمي نسقي أبانا خمرا ونضطجع معه، ويسقوه خمر والكبيرة تنمع وتحبل منه والصغرى تنمع وتحمل منه، تسمع الكلام ده تبصق عليهم وعلى اللي خلفوهم مش كده؟ وبالطبع وبالطبع تقبله؟ لا نقبله، لأنه يعارض ما عندنا. تيجي بقى أمور لا تعلم لها موافقة ولا مخالفة، يبقى اللي بيجي لك من بني إسرائيل كم نوع؟ ثلاث، ما أعلم أنه يوافق ما عندنا يبقى هو حق، يخالف ما عندنا يبقى هو باطل مما وضعوه وألفوه. هناك أمور لا تعلم لها لا موافقة ولا مخالفة، ولا مخالفة. يجوا مثلا يذكروا أولاد سيدنا يعقوب، خلاص أولاد سيدنا يعقوب تمام بغير يوسف 11 أخ، فيقول لك الأولاني اسمه كذا والثاني اسمه كذا والثالث اسمه كذا والرابع اسمه كذا وأكبرهم اسمه كذا واللي بعد منه اسمه كذا واللي بعد منه اسمه كذا، عندك ما يوافق هذا؟ لا. عندك ما يخالفه؟ لا. طب اللي انا عرفت ان هو بيوافق صدقته، واللي انا عرفت ان هو بيخالف كذبته، طب اللي انا مش عرفته لا موافقه ولا مخالفه ماذا افعل به؟ قال اهل العلم لئن ذكرته تقول هو من الاسرائيليات التي لا نعلم ما يوافقها ولا ما يخالفها فالله أعلم بها، لازم تقول ده. وعشان كده كان من اخطاء صاحبنا بل قاعد يفسر انه ذكر هذه الرواية وهذه القصة بما يوهم السامعين انها حق، ولم يقل ما قلناه لكم الان للناس، وهذا يؤخذ عليه ايا كان ايا كان، وبقولها بملئ فيه واللي مش عاجبه طاقه ايا كان، هذا حق، هذا علم ينبغي ان يكون بهذه الصوره. فقال هذا الكلام للاسف الشديد وتركه للناس وتناقله الناس وعوام يعني مش عارفين اي حاجه عن اي حاجه خلاص، وصدقوا هذا الكلام وقبلوه، وبقت تقال على المنابر، بعضهم سمع الله حكيها على المنبر، واليتيم واللي مش عارف يا عم انت بتقول يا الله يهديك الله يهديك الله يهديك. هذا من الاسرائيليات الذي ينبغي ان تقول الله اعلم بها، لا تقطع بهذا للناس كانه حق، لا هذا ليس بحق مبين واضح، الله اعلم به، لا نقول هو حق لاحتمال ان يكون كذبا، ولا نقول هو باطل لاحتمال ان يكون صدقا، نقول هو من الاسرائيليات التي لا نعلم لها موافقه ولا مخالفه، الله اعلم بها الله اعلم به. اما القران فلا يعني مين اللي قتل مين، القران لا يعني. سمعت الاجابه يا شيخ محمد؟ طب الله يرضى عليك، لو صبر القاتل على المقتول ما احنا متعجلين. فعلا الانسان اكثر شيء كان الانسان عجوله، اه والله عجوله. فاقول ان شاء الله تعالى القران ما يعنيه هذه التفاصيل، ليه؟ هناك تفاصيل لها دخل وهناك تفاصيل ليس لها، يعني ان لم تعلمها فلن تؤثر على الفائده من الحدث. ربنا ذكر الحدث مش عشان يقول لي ادي الواد وادي عمه، لا لا لا، ولاجل هذا لم يفصل هذا، وانما ذكر الحدث ليشير الى امور نتبينها الى امور سنتبينها. هذه الامور خلاص تفهمها من هذا الاختصار المذكور امامك، فالتطويل لا داعي منه. مين اللي قتل مين؟ قتلوا ليه؟ مش ده موضوعنا. المهم ان في قتيل، وان القتيل ده قتلتم نفسا فضرأتم فيها اختلفوا فيه خلاص، وان ربنا اوحى الى موسى ان يأمرهم بكذا، وازاي تنطعوا في امر الله، هو ده بقى لب الموضوع والقضية خلاص، وازاي يعني ظهرت قدرة الله لهؤلاء الذين لا يقرون بقدرة الله. هذه امور سنراها. فلما اختلفوا في القتيل وذهبوا الى نبي الله موسى، وهذا ما قال القران، اي قتلتم نفسا فادارأتم فيه، خلاص حصل خلاف، قتيل مش عارفين من اللي قتله، اختصموا وذهبوا الى نبي الله موسى، قد نريد ان نعرف من قتل. بالكلام ان الله يامركم ان تذبحوا بقره. نسال اولا اهل العلم، قالوا الحيوان المعروف ده ليه سمي بقره؟ فقالوا بقره من البقر، والبقر هو الشق، ذلك لان عملها الحرث بتشق الايه؟ الارض. ادي واحد. اثنين، جاء لفظ بقره بالتنكير، ما قالش ان الله يامركم ان تذبحوا البقره، لو قال البقره يبقى هي بقره محدده معروفه، قال ان الله يامركم ان تذبحوا بقره. ولذلك فرق كبير جدا بين ان اقول لك اعطي الرجل وبين ان اقول لك اعطي رجلا. اعطي الرجل الالف واللام دي للتعريف، يبقى واحد انا وانت عارفينه. اعطي رجلا، اهو ده بقى اسلوب التنكير، والتنكير يفيد التعميم. اعطي رجلا يعني ايه؟ اي رجل. فلما قال الله ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، جت بصيغه الايه؟ التنكير، عشان تبقى ايه؟ اي بقر. خلاص؟ اي بقر. طب ليه ربنا اختار البقره بالذات؟ بقالش اختار ان الله امركم ان تذبحوا جملا مش كده، شاتا، مش كل ده وارد؟ مش كل ده وارد؟ اشمعنى البقرة بالذات؟ اشمعنى البقرة؟ ان الله امركم ان تذبحوا بقرة، اشمعنى البقرة بالذات دونا على الحيوانات كلها؟ وجيه هنا الامر تذبحوا، تذبحوا لان احنا عندنا في اراقة دم الحيوان، تزكية الحيوان، فيها نحر وفيها ذبح. اتفق اهل العلم ان الابل تنحر والنحر له مكان والذبح له مكان، فاتفقوا ان الابل تنحر وان الشاه تذبح، ده باتفاق في الابل النحر وفي الغنم الذبح. واختلفوا في البقر، البقر تلحق بالابل فتنحر ولا تلحق بالغنم فتذبح؟ الوارد فيها ايه؟ فأهل العلم قالوا يجوز فيها هذا ويجوز فيها ذاك، إلا أن الأولى كما قال الإمام مالك، الأولى فيها الذبح لأنه أمر الله، إن الله يأمركم إيه؟ أن تذبحوا، أن تذبحوا. خلاص؟ مش بدي محاضرة في ده، أنا قلت وأنا بفصل صورة المائدة الشيخ محمد، أنا قلت هذا وأنا أفسر صورة المائدة، إلا ما زكيتم، قلت الزكاة، الزكاة بالذال مش بالزين، لأن في فرق بين الاثنين طبعا، الزكاة بالذال ويعنى بها إراقة دم الحيوان كما أمر الله، قلت في ذبح وفي نح، وأهل العلم قالوا إن الذبح بيقطع فيه عروق أربع، المريء والبلعوم والودجال. مش لازم أعيد بقى كل اللي أنا قلته، أنا مش بدي محاضرة في الذبح دلوقتي، خلاص مش مجالها الآن، لكن أنا بتكلم عن القضية مجملة هكذا، إن في نح وفي ذبح، الأولى في البقر اللي الذبح، ليه؟ هذا أمر الله كما قال الإمام مالك، إن الله أمركم أن تذبحوا بقر. لو حضرت يا شيخ محمد تفسير صوت المائدة كنت عرفت هذا الكلام بالتفصيل، الله يرضى عليك، لكن ما عرفش تبجيش ليه، تيجي هنا ما بتجيش هناك، ما هناك يعني احنا شغالين فيها والله في مسجد خالد بن الوليد. فأقول إن شاء الله تعالى، قال هو الأولى بقى الذبح. نعود لنص هذه الآية، نعود إلى سؤال، ليه بقرة بالذات؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لما لم يكن أي حيوان آخر؟ أدي واحد. اثنين، قالوا أتتخذون هزوا، فاعتبروه مستهزئا، ليه؟ ثلاثة، هل هناك فرق بين الاستهزاء والمزاح؟ كم سؤال؟ ثلاثة. احفظهم بقى. أولهم ليه بقرة بالذات؟ ثانيهما لما اعتبروه مستهزئا؟ ثالثهما ايه الفرق بين المزاح والاستهزاء؟ طيب بالتأكيد هي تساؤلات نحتاج إلى الإجابة عنها، ولا مستغني؟ مستغني؟ فعايز، وبدام عايز يبقى إن شاء الله تعالى سأراك يوم الجمعة القادمة إن شاء الله وقدر، حتى نستكمل حديثنا سويا إن شاء الله تعالى. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم،